ووازنه مثلا ببعض الكتب التي هي لعلماء الأشاعرة رحمة الله عليهم جميعا، أو لعلماء المعتزلة رحمة الله عليهم جميعا، أو لعلماء الماتريدية رحمة الله عليهم جميعا. يعني هذا ووازنه مثلا في العقائد النسبية مثلا، وإلا في شرح الجوهرة أو غيرها. كل هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين يعني خالفوا طريقة السلف في منهجهم وفي اعتقادهم، كلهم كانوا مجتهدين رحمة الله عليهم، كلهم كانوا يريد تنزيه الله. يعني هل نتوقع أن علماء الأشاعرة أو العلماء الماتريدية يكرهون الله؟ حاشا، كانوا كلهم يريدون الخير، يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى. ولكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والله الذي لا إله غيره إني ما علمت هؤلاء الذين نظرتهم أو رددت عليهم أو نظرتهم إلا يريدون تنزيه الله، ولكنهم أخطأوا الطريق إليه. هكذا يعني هؤلاء نفس الظن يعني بهؤلاء العلماء هم جهاد في أمتنا وفي أعداء الله تبارك وتعالى. صلاح الدين كان أشعريا، ولكنهم قام قوما لله تبارك وتعالى بعد أن أظلم في الدنيا بالرغب، وأظلم في الدنيا بالجهمية وب يعني الملاحدة والزنادقة، وتكالب الغرب والشرق عليهم. انظر ماذا في مرسان قدم لدين الله تقديم شيء عظيم، هم كانوا أشعريا. فالمقصود هنا أن هؤلاء الناس يعني هم ما في شك أنهم اجتهدوا، لكن انظروا في الطريقة لأرض. يعني وأنا أتذكر أن أحد الألمانيين عندنا يعني لما تكلم بعضهم في دعوة الشيخ قال: حقيقة أنا ما أجد يعني مصورا للهجوم على دعوته، لأنها دعوة بسيطة تريد تحرير العبودية لله تبارك وتعالى. هذا كان كل هم يعني هذه الدعوة. يعني كيف يكون ذنبها أنها قالت للناس: لا تستغيثوا بالملك ولا بالولي ولا بصاحب القبر ولا شيء، وإنما تجبروا بالتوحيد والإخلاص للولي لله تعالى. أنا ما أرى موجب سببا لذلك أنكم تهجمون حتى الذي يتشدد عليكم ويخوفكم ويزعجكم بالرب تبارك وتعالى يقول لكم: انتبهوا وخافوا يا أخي. أحسن من الذي يعطيك بالفنج ويقول لك: لا إن شاء الله أنت ممتاز، وأنت بس ادخل عند قبر الولي الفلان يستغيث به من دون الله إلى آخره، وأنت أحلى واحد، ولقيت قبر الحسين وبس يعني هزة واحدة وضربة واحدة وتطبيقة واحدة، وأنت خلاص إن شاء الله يعني الأولياء وزع الجمس وانتهينا في الموضوع. لا، ما أرسلها والله عز وجل هذا يا رسول إلا يعني يخرج البشرية الناس من عبادة الجلاء لا عبادة الله وحده. فالمقصود هنا أن دعوة الشيخ محمد رحمه الله هي دعوة سهلة واضحة مبنية على الكتاب وعلى السنة. خذ صفحة من أي كتاب يخرج فيه وقابله بشرح الجوهر مثلا، ولا كما قلت لكم بعض الكتب التي للمعتزلة ولا للماتريدية، والله ستجد أنك أنا وأنا من أهل العلم درست المنطق ودرست الفلسفة ودرست الجن والعفاريت وكل اللي درسته، ومع ذلك والله بعض الأشياء تستغرق علي من كتب عقائدها. يعني فيها مقدمات فلسفية. دعوة الرسل جاءت إلى العامة، عامة الخلق، سهلة بينة. انظروا القرآن يسمعه الأعرابي الذي بأقصى الدنيا ويسمع سبحان الله ويميزه: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا إلى آخر الآية. فيما صلوا لي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض. هذه المقدمات المنطقية التي يزعج الناس بها والمقدمات الفلسفية. هكذا دعوة المصلحين. إذا أردت أن تبلغ الخلق أن تكون يكون خطابك سهلا يفهمه كل أحد. كذلك كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما جاء الرسل يوما قالوا للرسل: ما نحن نعرف هل دعوتكم هذه؟ إيش دعوتكم هذه؟ أنت تتكلم بأشياء لا تفهمها، لا تدري ما هي، إلا أن يكون مستكبرين. كما قال يعني قالوا لهود عليه السلام: ما نفقه؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهم كذبوا في هذا لأنهم صنعوا كالذين من قبلهم. قوم نوح صرفوا ثيابهم وأصبوا واستكبروا جعلوا أصابعهم في آذانهم، أليس كذلك؟ هذا الشخص لا يريد أن يسمع ويتعلم بهذه العلة التي هي مضحكة. فالمقصود هنا أن هذه الدعوة دعوتنا إلى الخلق هي دعوة سهلة، ما في حاجة إلى تعقيدها بمقدمات فلسفية وإلى آخره. أنا أذكر لكم بهذه المناسبة، يعني ما دام اليوم يوم مفتوح، أنا أذكر لكم نكتة يعني حتى يعني توصل لكم وإن كانت هي، لكنها هي تقرب لكم الصورة فقط. فيه اثنين، واحد يمني على باب الله لما يقولون طيب وعلى الفطرة هكذا، هو طيب على أصل العرب ولا يغضب مني إخوان اليمنيين، وعندنا واحد آخر وش يسمونه هذا لبناني، لبناني كذا كرفته ومشخصه ومثقف ودرس جامعة، وهذا إنسان على باب الله تقدم إلى وظيفة. قال الأول، قالوا سأل الأول ما تقول في الميتافيزيقا الفيزيقية والتي إذا تبلورت يعني كان لها أسباب كثيرة في الإيديولوجيات، ما معنى هذا الكلام؟ يسألون اليمني. قال معنى الكلام أنكم تشتروا توظفوا اللبناني. يعني كأنه إنسان يقول لك اسمع، ترى هذه العقائد التي نحن نقدمها ترى هي غير صحيحة، ولكن منذ ضرورة أن تفهمها، لكن عليك باتباعها. يعني حكاية حال هذه الكتب هي بهذا الشكل، وهي كانت هذه نقطة يعني بسيطة عامية، لكن هي مثال واقعي لهذه الكتب التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى، سهلة كالقرآن واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس، يخاطب الناس بإطارة لطيفة سهلة واضحة في سنة عليه الصلاة والسلام. وإذا أشكل شيء 1% سألوه، أليس كذلك؟ جاء أعرابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل من النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدار الآخرة في قصة الرجل الذي يعني عرف الله تبارك وتعالى عنه وأدخله الجنة، فقال فرحب الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. العربي قال تسرب العرب، قال لن نعدل الخير من ربنا يضحك. سبحان الله، ثمرة الثمرة التي في فائدة العرب، ماذا قال له؟ يضحك؟ قال نعم يضحك. قال له لو أسمع ولا أسمع؟ قال له إنه لسان ولا له لحاك ولا كيف صفة ضحكه ولا أبدا، ولا قال له شيء من ذلك، إنما أخذ ماذا؟ الثمرة التي ترجع إليه. يضحك وطنا، قال لنا نعدل الخير من هذا الكلمة الذي سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أبدا ولا في السنة أن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة من الصفات، قال له هو استوى على العرش، كيف استوى؟ ولا له ساق؟ ولا يده مبسوطتان؟ كيف صفة يده؟ ولا ما صفة أصابعه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد من أصبعين من أصابع الرحمن، ما قال هي طويلة بصيرة شكلها ألونها إلى آخره، أبدا ولا شيء. الصحابة سكتوا، إذا يسقط ما يسعهم. التابعون مع كمال ما أعطاهم الله عز وجل الصحابة من الذكاء، مع ذلك ما سألوا، والتابعون مثلهم سكتوا، وتابع التابعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولا واحد منهم سأل. لكن لما خر واحد كذا في عهد مالك رحمه الله قال كيف استوى؟ تعلم قصته، أخذ أمر بمالك أن يعني يرمى خارج الحلقة خارج المسجد. لماذا؟ لأن السؤال بدل يستحق. المقصود هنا أيها الإخوة كل هذا الذي تقرؤونه واضح جميل سهل يدخل القلوب، ما في حاجة إلى أن يدخل العقول فقط وإلى أن في طرف علمي، لا يدخل القلوب فيصلحها فتستنير بها نفس الإنسان. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى حتى يعني تميز أن فيه شيء لله عز وجل وفي شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز يعني أن تخلط ما للنبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، شيء لله ترتب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترضى إذا أنت لو دخلت بيتك وأكرمتني ثم قلت يعني شكرت، ما شكرت أنت على الطعام، قلت شكر الله لي جارك أبو محمد، تغضب؟ ليس من الأدب. الله تبارك وتعالى يقول ولو انهم ظلموا، لاحظوا الآية، ولو انهم ظلموا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، صحيح؟ لا، ولو انهم ظلموا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، لاحظوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، صحيح؟ ها؟ ايش بعدها؟ إنا إلى الله راجعون. انظروا اثنين باثنين، ربما أتاهم الله ورسوله، الإيتاء ممكن الآن تعطيني أنت ويقيني الرب، أليس كذلك؟ ربما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الذي يكفي منه، ما يكفي إلا الله، أليس الله بكافي عباده؟ يعني الصالحين كما قرأ حمزة الغزالي وخلف. أليس الله بكافي العبادة؟ يعني الصالحين وفي القراءة قراءتنا عبدها خاص وبقية القراء ليس الله بكافي عبده يعني من صاحبنا، والثانية العبادة يعني الصالحين الله يكفي. قال رجل الإمام أحمد يا أبي إن فلان يتكلم فيك، قال يا بني الله يكفي سبحان الله وكفى الله. الإمام أحمد اشتهر كلامه يكح يكتب كحته، لكن هذا الذي تكلم فيه لم ينتشر له ورقه واحده فضلا عن كتاب او مصنف. اليس كذلك؟ رجل قال لامام الشافعي قال ليته يموت، والله كلمه مؤلمه الصراحه، والله لو قيلت في طالب علم لكنا نستحي، فكيف في امام من ائمه الدنيا رضي الله عنه؟ لكن سبحان الله هذا هذه الكلمه هل ادت مقبولها؟ لا شيء، لأن الله يكفي. وفضل توفي وبرهان الشباب يعني يتبعه من العلماء في تثاويه وأقواله وإلى آخره مئات الملايين من الخلق من زمنه إلى اليوم، وإلى أن يرفع الله العظمى عليه، لأن الله يكفي. ولأنه ربما أتاه الله رسوله وقالوا حسبنا الله، لا يكفي إلا الله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء أيضا الله يؤتي وأنت تؤتي، إنا إلى الله رغبة ما تكون إلا إلى الله. ولهذا قال في حديث البراء رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فإذا من الخلق أنك تنسب إلى الله، يأتينا أناس من الحجاج كما قلت لكم يأتينا من أقصى الدنيا وتنفق أموال حين يكون بعد مزرعة لأنهم يحج، والله إنها جريمة تفعل في حق هؤلاء المساكين، يأتي من أقصى الدنيا إلى بيت الحرام إلى بيت الله ويدعو غيره. على هذا أدب أن تأتي بيت الله وتدعو غير الله؟ جريمة يا أخي الذي يعلمهم هذا. خلوا يا أخي هناك لما وقع في الشيء خلوا هنا شو تجيب أحمد تنقله تزعب لأجلنا في الشيء الثاني آخر نفس الشيء غلط. ثم يصلي في المسجد الحرام يذهبون بهم إلى القبور ويستغيثون بهم ويطوفون بهم ومن دون الله عز وجل ويقيمون عند القبور أكثر مما يقيمون في بيت الله الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هل هذا دين يا أخواني؟ والله أن هذا جريمة في حق هؤلاء بعض المساكين. ثم بعد ذلك يتهمون أن يقول وهابي ولا يقول هذا فيه جن ولا هذا إذا مجنون. يعني كذا كذا. إيه صهيوني جزاك الله خير. صهيوني بس الله عز وجل لا فعل مع غيره بس. وسلامة الله وسلامة. يعني فأنا أقول أن هؤلاء الحقيقة يعني لهم مصالح من هؤلاء القبور. مصالح طبعا فيها أموال وفيها ترى رافض ما يمكن في فرق وفي بطن أموال ظاهرة ما يمكن يرجع. إلا من فتح الله عليه. أما إذا كان في أموال طائلة تنفق على هذه القبور وهذه المشاهد إلى آخره أكيد أنه لن يرجع. إلا إذا كان الله عز وجل أراد أن ينجيهم من هذه الهلكة. وقد رأينا والله أناس سبحان الله جاءوا عندنا في المدينة أو في مكة ودرسوا سبحان الله قالوا والله إني ما أحسن يقول عايش 30 سنة إذا سئل عن سنة يقول عمري سنة واحدة. تدرون السنة الواحدة ما هي؟ بعد أن ترك هذه الشركيات التي عاش المنفلوطي المصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله. أنا أنصحكم بقراءة كتبه ولا سيما النظرات. في أحد مقالاته يقول وأتذكر أظن مقالة عن يوم العيد بمناسبة أيام العيد يقول وأتذكر أن أبي كان يحملني معه إلى القبور في يوم العيد ويقول يا بني أظن قال كل من التراب أو شيء من هذا أو يقول اسألوا حاجتك. يقول فلما كبرت انظر المنفلوطي ما هو وهابي ولا عرفت يمكن ما رأى في عينه وهابيا في الدنيا. يقول لما كبرت تأملت فإذا سؤال صاحب القبر كسؤال الصنم الذي كان في الجاهلية وهما متفقان لفظا متفقان معنى مختلفان لفظا لا فرق لا فرق. شو هالأديب بمجرد استناد عقله وقراءة القرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ها هي مجرد عرف الحق من الباطل. وغير ذلك من أنواع العبادة على فكرة هذه الآية بتاعت كانت الدعاء اللي كان يرجو بها شيخنا الشيخ أبي الدنيا رحمه الله بسم الله. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل التبع قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني تلاحظون أن الشيخ رحمه الله في كتابه من فوائده أنه يريد أن يربي الناس على الأولويات أو الأوليات، يعني ليس من المصاب أن يكون الإنسان يعني يأتي بالنافلة ويعظمها كما يعظم الفريضة، أليس كذلك؟ وبعض الناس نرى مثلا بدعة المولد يجعلها مثل الطواف حول القبور، هذا خطأ. ينبغي أن توضع المسألة في صورتها في إطارها الشرعي، المخالفة أو المنكر أو الخطأ فالأمر في إطارها ليس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نصوص كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره وغيره. وقال لما سئل عن الموبقات قال أنت زاني حليلة جاهلة، مع أن الزنا كله حرام وخبيث، لكن الوصف أحيانا يخرج العبادة من وصف إلى وصف أعظم. هكذا ينبغي النصوص الشرعية أن تضعها في إطارها، ليس يا أخي من العقل أنك مثل هذا الذي يذكره الجوزي إذا نام يعني وجاء قبل الفجر قال والله بثبت السنة أن النصوص كان يضع يده يعني ينام نومة خفيفة قبل صلاة الفجر، وهو جزاه الله خير طول الليل قائم، وأخونا في الله لما وضع يده ما قام إلا بعد صلاة الظهر. فلما قالوا له يا فلان وينك صلاة الفجر والظهر؟ قال والله أنا قمت الليل كله والأذى وقلت اتبع السنة ونمت أنام عن فريضتي. هذا ما الشك ذلك حقيقة الإنسان دائما في ترتيب عقليته التي أراد الله تبارك وتعالى منه جعل له كم؟ ستة أركان للتوحيد والإيمان، يعني كذلك أركان الإيمان الستة، ثم جعل ذلك العمليات هذه هي في الاعتقادات، لكن في العمليات جعل الأركان خمسة. يعني ليس يا أخي يعني من العقل أحمق هذا الإنسان الذي يريد أن يجعل شيء من النوافل وشيء من الأمثلة للبدع. وهذا قال النبي صلى في تفسير حديث الولي ما هذا اليوم من قبل أن تنظر الحرب وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته علي. ما عمل مهما تعمل من أعمال لا تأتي بالمحبة عند الله عز وجل مثل هذا الذي يمسك الفرائض التي افترضها الله. أما تفعل النوافل وتترك أمور يعني شيء عظيم هذا ما هو هذا كتاب الحقيقة. الشيخ أراد منه رحمه الله أن يربي الناس على أصول يتمسك به الإنسان، ولذلك أنت ولدك ينبغي أن تربيه ولا سيما في هذه البلاد على هذه الأشياء. قل له يا بني اسمع مهما قصرت لا تترك الصلاة. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذه مسألة مهمة، لو حصل لك صوم بعض الايام وكلفت شويه وانت طالع ما صدتك ولا زرت يمين ولا شمال ولا وقفت مع بنت ولا يعني شربت الدخان ولا وقعت الخمر ولا بس ما تترك الصلاه. اليس كذلك؟ لان الصلاه يختلف السلف يعني يختلف عن من جاء بعد السلف، وللسلف كلمه واحده كما حاجة يجمعهم غيره منهم محمد بن نصر ما هو وزير وغيره يجمع السلف على كفر ترك الصلاه، لكن من بعدهم اختلفوا فالإمام أحمد قال إن تاركها يكفر، والأئمة الثلاثة رحمهم الله قالوا على تفصيل عند بعضهم قالوا إنه لا يكفر، ولكن فعل أكبر كبيرة في الإسلام فعل يعني كلمة التوحيد ترك المشركين. المقصود هنا أن هذا الكتاب ربي ولدت عليه، قل له كذا والله لو أنها علم أولادنا تعليم لطيف في هذا ونشي على هذا خلاص يبدأ الولد خلاص يقرن عقله على عنده إيش أولويات عنده أصول هذا ما هو فاصل فيها، والباقي سهل لو وقع فيها يعني في خطأ في منكر في شيء الله تبارك وتعالى رحيم لعباده كما قال الله الرب تفضل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتكفر عنكم سيئاتكم فقط لا وندخلكم مدخلا كريما نزيد في إكرامكم. لماذا؟ لأنك أنت من تهتمم في الطوائف الخطيرة والمنكرات الكبيرة. شيخ ومعناها هل من صحة لقصة أن يعني الشيخ كتابه عرض على أحد المشايخ من قبل لأني في أي زمان كان فزكى الكتاب هذا الشيخ ثم عندما سمع أن هذا الكتاب منسوب إلى الشيخ قال لا أعوذ بالله هذا كيف سمعتم هذا القصة العكس يعني كان أحد العلماء يعني يسب الشيخ محمد رحمه الله يسمع تعرفون لأن هو كان رحمه الله دعوته بسيطة في قرية في وسط نجد فكان العلماء الذين هم سدنا لهذه الطبور وغيرها أكيد أنهم كثر كانوا في العالم الإسلامي بكل أسف بحمد الله اليوم كما تلاحظون الزحف نحو هؤلاء والآن هم شذمة قليلون في الأمة أليس كذلك؟ الحمد لله الأمة قلة يعني أنت تدخل بلدا مثلا كبلد من الصومال فلا تجد شيئا من ذلك مع أن آباءكم وأجدادكم وفي التاريخ يحكون أشياء من هذا القبيل كذلك عندنا في نجد لأن كان يحكي جدي أشياء كانت موجودة عندهم في نجد فبعد الله تبارك وتعالى فهم دعوة الشيخ أزيد كثير من القبور كان في عندنا قبور الصحابة مبني عليها قباء وتزار واستغاث بها ويطار حولها عندها في نجد في قرى منطقة قبور الصحابة في حرم اليمن يعني زيد بن الخطاب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حصل هذا لكن الحمد لله الآن لا وجود لها في اليمن بعد انتشار الدعوة السلفية وإلى اليمن بل مكة نفسها في صورة صورها بعض الرحالة يعني موجودة هي الصورة هذه ما أدري من أرى أحد الرحالة الغربيين شيء عجيب حول الحرم قلع قلع قلع قلع لطاب النزار إن رحمة الله تبارك وتعالى أنها الآن خلاص كان الناس وهذا الذي يضحك على الناس هذا الدجال الولي كذا وكل من ترابه من ترياق وشفاء ودواء وهما من تراب ثم يأتي الإنسان يقول له لا طف سبعا إذا طفت سبعا يحقق لك كذا وإذا سبعا مرة ثانية يحقق لك كذا والسبع ثالثة كذا وجن عفاريتهم ضحك دجل على الناس فهذا الذي يعني حصل بحمد الله بدأ الزحف شيئا فشيئا إليه وكلما انتشر انتشرت دعوة الخير هذه التي هي دعوة الكتاب والسنة قال الله أعطى الرسول إن رأيتم شيئا في غير كتابة الشيخ من كلامه هو لا تقبلوه أقبل بس الذي إن شئت لا تقبل كلام لكن أقبل الذي في كلام الله كلام رسول الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيره الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إذا أنت صادق كان تحب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إذا أنت صادق هات لي أي دليل على عبادتك التي تعبدها ولهذا لك أن تفخر أنت أيها السلفي الذي تتابع السلف الصالح أن كل مسألة تقولها فيها أثر في اعتقادك حتى الاعتقاد الحمد لله تقول له يا أبا. لكن هذا الإنسان المبتدئ بأي مقالة من المقالات قال لا يتطلب لها أثر إنما هي بالعقل. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية في مناظرة الوسيطية وأنا أنصحكم بقراءتها موجودة في مجموع الفتاوى وطبعت من قبل اسمها المناظرة الوسيطية جميلة يحكي قصته مع في مناظرة مع أناس من العلماء من الأشعرية ومن غيرهم يعني من المعتزلة ومن الماتريدية فرحمة الله عليهم جميعا يناظرهم بأشياء قال لهم وأنا أتحداكم 3 سنين أن تأتوا بمقالاتكم هذه عليها دليل. كل واحد منكم قال مقالة أن يأتي بها دليل عليها من كلام السلف أنه قال بها إما النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا شيء يستطيع. لكن أنت إذا قال لك الإنسان كيف تقول بها في أسماء الله عز وجل وصفاته ونعوذ سبحانه وتعالى وأفعاله أقول هي على ما يقبلها. قال تثبتها؟ قال نعم. قال في الدليل؟ قال قلت لهم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا في الآية نفى أنه لا مثل له في ذاته ولا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله ومع ذلك أثبت. فليس معنى النفي أن لا أؤمن بشيء لله وإلا كان الله عدما أن تقول أنا أؤمن بالسمع ولكن ليس له سمع البصر ليس له بصر لا يشاهد المخلوق الحمد لله صحيح. ليس لكلمه شيء ثم أثبت قال وهو السميع البصير نفى وأثبت أنا عبادتي رقية غالية مبنية بين النفي والإثبات فما أثبته الله أثبته ما أنا فاهم فيه. لكن أنت أين الدليل على قولك إن اليد معناه النعمة؟ ما به إلا في العقل أليس كذلك؟ فإذا قال دليلهما بسطتان المراد النبي قلنا له إبليس كان يقول لما خلقت بيدي صح؟ إيش أول الآية؟ قلنا لك لا تسأل إلا بمصدر قال ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي كان إبليس يقول له يقول الله عز وجل يعتبر يقول لما خلقت بيدي يقول أنا ما خلقتها فالله عز وجل يقول ما معك أن تسجد لإبليس لما خلقها خلقت بيدي وإبليس يعترض يقول لا أنا خلقتني أيضا بنعمتك يدي يعني نعمتك أنا خلقتني بعد بنعمتك كان يعترض إبليس الله لما قال بيدي دل على أنها اليد الحقيقية لكن كيف اليد؟ الله أعلم لأن توصيف الشيء والبحث عنه له أحد 3 طرق في العلم إما أن تراه فتعبر عنه وإما أن ترى نظيره فتعبر عنه وإما أن يخبرك مخبر ثقة أنه على هذا الوصف فتخبر به كما أخبر. والله تبارك وتعالى في صفاته لم ينقل إلينا شيء في هذا من حيث الأصل أن تفسير الصفات الكلامية كذا إلا في بعض صفاته كصفة الكلام مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بصوت لها صوت الكلام له صوت هذا توصيف للصفة أو بيان في بعض هذه الصفة أو بشيء من هذه الصفة بشيء من هذه الصفة فقال ينادي بصوت ثم لما أراد أن ينبه إلى أن هذا الصوت ليس مثل صوتك بل هو صوت يليق به تبارك وتعالى قال يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد أنا لو أناديك تسمعني من قرب لكن لو أناديك وأنت قعدت كيلو مثل أو ميل عند ذوب الميل هنا ها العالم كله بالكيلو وعند عليك بالميل لو تبعد ميل أو ميلين تسمع؟ ما تسمع لكن صوت الله تبارك وتعالى يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يعني في عرصات القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هل بعيد؟ بصوت الله تبارك وتعالى والقريب سواء لكن أنا مختلف فلما أود أن يبين لك بعض الصفات أو عفوا شيء من الصفات بين لك ماذا؟ نفى الأمر المتعلق في ذلك أنه مثل صوته هكذا صفة الله تبارك وتعالى إذا فسرت لنا شيء منها نحن نقول بذلك لكن ما فسر شيء منها خلاص تبقى الأنبياء والمرسلون سمعوا وأطاعوا والنبي صلى الله عليه وسلم سمع لكلام الله ما سأله قال يا ربي كيف صوتك كيف أنت؟ كيف استواءك على العرش؟ كيف يدك؟ أليس كذلك؟ ولا سهل. مدام سكت مصطفى يسعنا ما نسكت. ولهذا الحقيقة الذي مزق الأمة وشققها لسنا نحن بل هم الذين شققوا. لأن نحن وقفنا كما وقف الصحابة هم مصطفى. ولكن جاءهم وتكلموا في بعد ذلك وبدأوا بمقالات كلامية وفلسفية عن الرب تبارك وتعالى شيء ما شاهدوا هم لا يعبدون عنه يقول. فتكلموا عن الله جاء أئمة السنة وردوا جاءوا مسكوا أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره مسكوهم وحبسوهم. منهم الذي مات من الضر ومنهم الذي مات في السجن ومنهم الذي أودي وخرج بعد سنين من السجن كلمة الإمام. وفي ناس قتلوا ماتوا تحت التهمية الذين قال عذبهم جهنم في سجون الخليفة المأمون وغيره والوعد القوى ثلاثة من طلبة بني عباس. فلما جاء المتوكل غير هذه الخرابيط هذه كلها رحمه الله. وهكذا سجنوا نائب الشيخ السندي ومات في سجنه مع انه ما قال شيء. انهم هذه المقالات كلها ان كان فيها شيء مخالف كلها قال الله قال رسوله ان كان فيها شيء مخالف فانت كلها هات هات وكلها ما لك ما استطعت. فنحن نحن لسنا الذين فرقنا الامه هم بمقالات فرقوا الامه وزالت الامه تعيش ولا بسبب هذا التفرق لانهم فرقوا في العقائد شيئا فشيئا حتى ولو سلكوا مسلك ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومسلك ابي حنيفه والشافعي واحمد ومالك ما صار في خلاف. رايت مره ان ابا حنيفه بيوم ما مالك تماسك وياه من هنا ولا تقاتل وياه ولا صار بينه وبينه مشكله. مالك تذنب عنده ابو حنيفه وتذنب عنده الشافعي ولا حصل ما خلاف في الفقه والى اخره وتذكر ماذا ما حصل. المقصود هنا ان الذي فرق الامه الحقيقه ليس هم وليس انتم الذين فرقوا الامه ليس الذين فرقوا الامه ليس انتم بل هم الذين فرقوا الامه لما بهذه المقالات وسعوها وسعوها حتى صارت بعدها تبنتها دول تبنتها بلدان وتبنتها قواعد وصار الخط اوسع من القوه. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان وهو 74 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هنا يعني أعلاها إيش؟ قول قال ماذا؟ قول وأدناها فعل. فإذا القول والفعل من الإيمان. هذا في رد على من يقول إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان كما قالت المرجعة الرئيسية. هذا الحديث فيه قول إماطة فعل فدل على أن القول والفعل كلاهما. ولا نقول إن الإيمان يعني شرط أن الأعمال شرط في الإيمان لأن الشرط خارج الماهية بل نقول ركن لأنها داخل. والذي عبر بالشرط الحقيقة يعني هم أناس من المتأخرين ليسوا من أتباع السلف اللي عبر بهذا التعبير يعني ليس هو تعبير السلف بل تعبير الكلاميين. ونقله بعض العلماء رحمه الله في بعض كتبه يعني يبدو أنه ما انتبه يعني من بعض العلماء الأشعرية يعني كحافظ حجر رحمه الله نقل هذا لكنه يمكن ما انتبه لهذا. ولا هو الشرط الأعمال ليست خارج والإيمان شيء متصل عنه لا بل الأعمال هي مكون لهذا الإيمان. ظاهر هذا؟ نعم. لكن في عام ممنوع عن مصالحة عادة في المغايرة نعم عام ممنوع وعن مصالحة. طيب هل يتصور عمل صالح من الإيمان؟ لا الله بالمغايرة ما يخالف حبة حبة بس هل تتصور ان الاعمال ان يكون ايمان بدون اعمال؟ لا إذن صارت ماذا؟ صارت منظرية مختلفة ولا هي نفسها ولكن عبر ببعضها؟ هذا عام وهذا أخص منه. ما عجبك؟ هل يتصور إيمان من دون عملك؟ لا لا أنا أسأل سؤال، أنا مش حبة حبة بس. لا لا لا مش كما حين ستقول يعني لأنهم يقولون هكذا، لأنهم نقول نسأل الآن فائدة هي وين؟ هل يتصور إيمان لا يوجد فيه أعمال؟ طيب هل يتصور أعمال لا توجد هي في الإيمان؟ إذا صارت ماذا شيء واحد. كما أقول الإسلام والإيمان إذا عبرت بهما إذا انفرد أحدهما دخل الإيمان دخل أحدهما في الآخر. إذا افترق على السماء وإذا اجتمع على الفرق. فإذا عبرت قلت الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قلت الإسلام والإيمان والإحسان فماذا يكون؟ لا يكون أحدهما ليس هو الآخر، وإنما هو بعضه. لكن أخذته لأجل البيان، فأقول آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم، أليس كذلك؟ وإلا كان الإنفاق ولا لأخذهم ليس إيمان. إذا قال لك إنسان إن هذا الإيمان مختلف عن هذا، قل له إذا الإنفاق أو الأخير لا تدخل في الإيمان ولا قائل لك حتى هو ما يستطيع يقول. وأركانه ستة كما في الحديث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد كما في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. وضع كفيه على فخذيه، الضمير هنا على فخذ نفسه ليس على فخذيه صلى الله عليه وسلم، لا على فخذيه هو من باب الأدب، كجلسة الجلسة التشهد كجلسة التشهد يعني باب الأدب. وذكروا في تقرير أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقعد بين يدي مالك هذه القاعدة إذا جلس يقعد، مع أنه أسن من مالك أظن 9 سنين رحمه الله، سبحان الله عليهم جميعا. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث كان يعني جاء جبريل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين له قبل وفاته عليه الصلاة والسلام في قليل، فيرى جمع من أهل العلم أن هذا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن كل سنة كم مرة، فالعلام الذي قرر فيه مرتين بأجل تفيده. فهذا الحديث أيضا كأنه خلاصة الشريعة، ولذلك بنى الشيخ رحمه الله هذه الرسالة على هذه الصورة،

والضاد من حافته إذ وليا لبراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنور من طرفه تحت جعل والراء دانيه لظهر أدخل وطاء والدال وتامن هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والدال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفان عطرا في الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ولخو مستفل مفتح مصمتة وضد قل مهموسها فحته شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين لخو والشديد للعمر والسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانفراق صححا اللام والراء بتكرير جعل وللتفششين ضادا استطل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة صحيح من التجويد يعني فيه تفصيل يفرق بين التجويد يعني يفرق بين العامي والذي لا يستطيع يعني معرفة التجويد ولا تعلمه وبين من يستطيع ويفرق ذلك بين العالم والجاهل ويفرق ذلك بين اللحن الجلي والخدم هذا كله لا بد منه وإلا إذا قلنا إن التجويد يجب هكذا بالجملة مطلقا هذا معناه أن 99% وفاصلة وتسعة فاصلة عشرة العشرة هذا معناته أنه لن يقرأها لأنه كل ما قرأت يا حبيب ما يجوز تقرأ القرآن وأنت ما يجوز وأنت ما يجوز وأنت ما يجوز وأنت ما يجوز فماذا نصنع؟ نقول الناس ما يجوز لكم تقرأ القرآن ظاهر هذا؟ فبعض إخواننا يدعو دعوة يقول إلا بتجويد وهي جزاه الله خير يريد تعظيم القرآن لكن في الحقيقة معنى هذه الدعوة أنه لا يقرأ أحد القرآن إلا مجودا وإلا فلا يقرأ لماذا؟ لأنه سيأثم حجة ماذا؟ من لم يجود القرآن أو صح القرآن فيقول يا أخي لا شيء على آثم ولا شيء لا أقرأ وهذا هذا؟ فهذه حقيقة دعوة بعض إخواننا التشدد فيها حتى رأينا الحقيقة واحد كاتب مجلد يوجب التجويد مجلد كبير وقائل له حتى آتي لقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قلنا له يا حبيب هذا ليس معناه الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه كما قال ابن عباس ثم تلا ابن عباس والقمر إذا تلاها يعني إذا القمر إذا تلا الشمس فالكلمة تلا هي مشتركة لفظ مشترك يعني صحة التسمية يعني على قول بعض الأصوليين يعني يسمى الغفر المشتركة أو التي يندرج فيها عدة معاني والدليل أنها آخر الآية أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الآية ما صفة التجويد الآية صفة الاتباع الإيمان وهكذا يا حجير وأنا أقول لكم ترى التجويد لم يرد الأمر به أبدا لا في الكتاب ولا في السنة بالأمر بالتجويد هكذا لكنه في معاني النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مندرج في معاني الأمر به في صورتين الصورة الأولى في صورة الفدية التي لقنها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحفظتهم عليها وتلقي القرآن بذلك وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعلم القرآن أن الناس مخصوصين ليس كل الصحابة مع أنهم كلهم فصحاء مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة يأمر من؟ يأمر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسادة الصحابة يأمر أن يخلو إلى أربعة واحد بعض هؤلاء العرب ليس مشهورا يعني هو أقل كلهم هؤلاء ليسوا مثل يعني أئمة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ليه؟ لأن القرآن له أداءات معينة وأوصاف معينة ليس كل أحد يتقنها قد الإنسان ابن عباس كما في صحيح البخاري كان يتعلم، كان يقرأ القرآن، عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري كان يقرأ القرآن على ابن عباس، مع ابن عباس لعله في 15 أو 16 سنة، وعبد الرحمن بن عوف من العشر والعشرين من جمعه. لماذا؟ كان القرآن له أداة، ولذلك الصحابة كان يذكر عمر وعثمان تعلموا من هؤلاء ومن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شاهدوا ذلك صاروا أئمة النقل كعثمان وعلي الذي نقلت إلى تلاوته من اليوم، يعني متصلة قراءتهم بأهل الكوفة وغيرهم. المقصود هنا هذه صورة، الصورة الثانية في ضمن الأحاديث التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه في مثل في قوله عليه الصلاة والسلام: من صبر أن يقرأ القرآن ربا كما نزل فليقرأه على قراءة من أمنا، وكذلك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل الدنيا. لكن جاء في رواية في رواية المسند: هذا كان أو ترتيلا. وعن هذا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن ورأى الصحابة يقرأون، وكانوا قبائل فيهم العربي والأجمي والأعرابي، قال: قرأوا فكل حسن. سروا هذا مع أنه بينهم تغاير في هذا. المقصود هنا أن دعوة بعض إخواننا إلى التشديد في قضية التجويد لا، لأخذ ما تعالى عندنا من شيء أقوى من ذلك. في السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ القرآن. ما يعرف، ما عقله ما يمسك، ما يجمع، ما يستطيع يمسك القرآن، فضلا عن التجويد في الصلاة. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فامره بدا الفاتحه ان يقرا ماذا؟ مع انه ركن في الصلاه، بل عند جمع اهل العلم شرط لصحه الصلاه كما قال الامام الشافعي وغيره، اليس كذلك؟ ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم، شاف انه ما يستطيع، قال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اذا إذا كان أصل القرآن إذا ما استطاعه في الصلاة مع أنه ركن، فكيف حالة التجويد؟ إلا يا أخي نقول له: اقرأ وتمتع بهذا الجمال في كلام الله تبارك وتعالى، اقرأ كما تفهم. لكن إن وجدت فرصة تحسن بها قراءتك أهلا وسهلا. ترى الناس ما هو كلهم يحسن، أنا يأتيني أناس يقرؤون القرآن عليه والله ما أذن لهم، لأن عندي حد معين أجيز به الإنسان حتى يقرأ. ما هو جالس أنا يقرأ أخونا في الله بالفاتحة وأنا أعدل له سمكرة يمين وشمال وأضرب له بوية من هنا وأعدل له الرفرف من هنا وأعدل له الجنب والباب من هنا، هذا شو يعدل لي؟ يطلع لي هنا شوك. أقول له: جزاك الله خير يا حبيب، رفع عنك والله يأتي من الناس معهم ثلاث إجازات قروا على ثلاثة من القرى. أقول له: أنا ما أستطيع أن أقرأ، يأتي شخص يقرأ تقرأ على ناس مسلمين وغيرها ثم تأتي، لأن يسوي فيه أمور أخرى من الرسم والعد والضبط وتوجيه القراءة وطرق الرواية والحفظ نسيم من طريق الطيار وفيدك أكثر. أما كذا ما يستفيد، يعني لا يستفيد ولا أن تستفيد. فإذا كان هذا الذي قرأ ثلاث ختمات ما ضبط، كيف عاد بحوام الناس الذين يشكلون لأنهم 99% من المسلمين؟ القراء كم عددهم من أهل الإسلام؟ كم عندنا في العالم الإسلامي؟ مليار وستمائة مليون. كم عدد كم كم كم واحد من مئة منهم؟ 10 مليون؟ أكثر. لا لا لا، الواحد من مئة كم من المليار؟ 100 مليون. لا ليه 100 مليون؟ 10 1 من 100. أنصاد الطريسة. واحد ولا عشرة مليون. هذا هو عدد التواتر. لكن عدد 10 مليون ومع ذلك لو فتشت يتمدد للقراء في العالم الإسلامي، القراء تجدهم 10 مليون، قد تجدهم يمكن قريب من المليون أو شيء من هذا القبيل. طيب وين راح؟ يعني كما قلت 99%. ولذلك حقي أنا أرى يعني أن إخواننا القراء يترفقوا شوية للناس في هذه القضية، ما يجي يتحمس حماس زايد ثم يفاجأ أنه كان لي واحد من الإخوان ما خالف يقرأ القرآن وهو آثم. قلنا له: إذا هذا النص الذي أنت أمر به إذا هو غير قابل للتطبيق، بينما الشريعة كلها تقبل التطبيق، فلماذا هذا النص ما يقبل التطبيق؟ وهذا فعاد إلى مسألة خطيرة، رجعنا إلى مسألة خطيرة في الأصول، وهي أن عندنا نص الشريعة لا يقبل التطبيق. ظاهر هذا؟ فعاد الأمر إلى خطورة. إذن نحن ينبغي في القواعد السليمة في الاستنباط والاجتهاد في المنهج إلى آخره، نقول للناس يا أخي اقرأ، إذا قدرت بسم الله جود، فإنك ما تقربت بأحلى ولا أجمل من أن تتغدر مع الله في كلامه، أليس كذلك؟ لكن إذا ما قدرت نقول الناس لا تدرون، لأنه يعني من يجود القرآن آدمه؟ لا، وفي الشك أن هذه الدعوة يعني جزاهم الله خير كانوا مجتهدين وناصحين للأمة جزاهم الله خير، لكن ليس كل مجتهد مسلم. نعم. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. من النكت يعني اللطيفة على هذه حتى نختم بها، مرة أنا أستمع لأحد الشباب مسجل يعني اختبار في أحد الجامعات عندنا في المملكة، مسجل اللجنة التي تقيم الطلاب درجات على الاختبار الجامعي في الجامعات، والطالب يقرأ وبعضهم يكون لا قرأ قراءات وهو أعلم من هؤلاء الأساتذة، فيأتي يقرأ ويأتي هذا الشخص ويصحح له غلطا، مثل بعض الناس اللي بيخفى هذا اللي جابوها من بلاد العجم الذي هي كان ذا مال وبنين كان فخط قال إخوانا بس يبويه، وبعده هو أبو عمرو الداني في التحديد وجمع من الأئمة، إلى أنه بحسب قرب الإخفاء يكون بحسب القرب الحرف من النون وبعده، ليس إنصافا أن تجعل حرف القاف مثل الداء الذي هو قريب من الغنة من مخرج النون، ما هو إنصاف يا أخي، كل الحروف أن كان أن تبوأ أن دا كل شيء هذا ما هو صحيح، على حسب قربه وحسب بعده، وقد أشار إلى هذا سيبويه رحمه الله في آخر كتابه الكتاب، أشار إليه الداني أبو عمرو، جاء واحد من مشايخنا يعني الأجلة رحمة الله عليه رحمة الله واسعة، شيخ الشيخ إبراهيم بن علي السمنودي، ونظمه في بيتين، بيت واحد بس يكفيه تحفظه، الثاني سامحكم، البيت الأول يقول وقارب الإظهار عند أولي كم قرّة، وقارب الإظهار عند أولي كم قرّة، كم قرّة قليل من الإظهار كأنها إظهار، والإضغام دوما تلو طيب، دوما دا تلو تا طيب الطاء، وقارب الإظهار عند أولي كم قرّة، والإدغام دوما تلو طيب، يقال بالإظهار قاف كاف، الذي يقال بإيش الإدغام كان حد تضغمه دوما تلو طيب لتقاربها قليل جدا كان حد تضغمها. طبعا البيت الثاني ووسط صدق سما زاهي ثنى ظل جليلا ضف شريفا دافيا، خلاص البيت الثاني مش لازم تعرفه لأن بقية حروف الإخبار الخمسة عشر، ها تحفظ بس البيت الأول والباقي سواء اللي هو وصف وصف وزاهي إنسان أنا إلى آخره، فهذا بس البيت الأول، والقارب الإظهار عند أولي كم قرب، والإدغام دوما تلو طيب، والله أعلم. هذا القصيدة أنا أخذتها من ناظمها رحمه الله رحمه الله واسعة. لا أعرف بين ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف بلطف النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فهذا الذي يقرأ في المحراب يبغى يجرى عند الناس مجود، ولكنه بينه وبين نفسه لا يجود، هذا ما يفهم ترى، وهل هذا بل ينبغي أن يكون التجويد منك سجية، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، خلوه دائما ليل ونهار. ذكروا ترجمة أبو بكر بن عياش الشعبة أحد الراوية عن عاصم أنه لما حضرت الوفاة أو عاصم كان يقرأ يعني آيات من القرآن يقرأها محبرة، قلت القائم الذهبي قلت كأن التجويد صار له سجية، خلوه خلاص صار جزء، حتى لو تطلعت أنت من العالم من غير أن يطلع غير مجود ما يستطيع. مثل الأعرابي، الأعرابي تريد أن يلحن ما يعرف. واحد أعرابي قالوا له أنت قاضي، قالوا له أنت يا قاضي، قاضي يقول أعرابي ومع خصمه لك عليه درهمين، يخاطب الأعرابي ما فهم، قال لك عليه درهمين ما فهم. الإعراب معه درهمان، لكن لما لحن ما فهم الكلام، لك عليه درهمين ما فهم. فواحد الذي انتبه طيب قال لا لك عليه درهمان، قال نعم. فلما لحن هذا صاحب القرآن كان تريده، الذي فعلا مختص بالقرآن ما يستطيع ولا يعرف كيف يقرأ. حتى والله لقد رأيت ناس من أهل العلم من أهل القرآن، الله يرحمه عبد الناصع، أدركت ناسا والله العظيم إني كنت أمسك عليهم في الحرم، في الصف، في صف الحرم المكي، والله إنه يقرأ وهو نائم، من ضبط قوته وضبطه في التجويد وضبطه في القرآن. وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ ذكروا هذا، ذكر هذا ابن الجزري، وذكر قبله الذهبي في ترجمة الوضع، حتى كنا نتخيل أنه ضمن خيار، حتى رأيناه بأعيننا. فالإنسان إذا كان له كما قال الشاطبي أقوام شردا ومغزلة خلاص يعيش عيشة والله ما يعيش أحد. نعم. فرقيقه مستفلا من أحرفه وحاجرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ونض والميم من مقنصة ومن مرض وباء فرق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهل الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبين المقلقل إن سكنا وإن يكن في الوقت كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت لم تكن من قبل حرف استعلى وكانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكبيرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم مخصوصا يطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع فسط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون هذا قوله هنا والخلف بنخلقكم وقع وكذلك أول طيبة قال الجزري والخلف بنخلقكم وقع أين ذكره؟ في سورة المرسلات؟ لا ذكره في التجويد ليدل على أن الخلف فيها نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم أو نخلقكم لضام التام والنقص يدل على أنه وجه وليس طريقا يعني كما صنع بعض العلماء حرر درس يحدد بعض الطرق والحقيقة أنه ليس من طرق النشر كل أهل ومن التبصرة المكي وغير ليس من طرق وإنما هو وجه ذكر العلماء هو وجه وفق بين الوجه والطريق طريق حرر بعد كما مثل الوجه الوجه يعني الطريق حد كما تحب لكن الوجه لا الوجه هذا يعني للإنسان أن يقع فيه أو بالوجه الآخر إذا كان مرويا وحرص على السكون في جعلنا أي هذا قد ذكرها صاحب المصباح من رواية سليمان عن قارون اللي هو ألم نخلقكم ولكنه شاذ شاب في قرق قارون ولا ذكر صاحب المصباح المصباح من طبع الآن إيه لكنه طبع أبو هذا هو مذكور يعني في أظن قريب سليمان عن قارون في المصباح لكنه يعني لم يقرأ به يعني بشذوذ هنا واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص الفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلنا وأب في يوم معقال وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقم والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أي خذ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضى شواظ كظم ظلما اغلظ ظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظن كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هلوى أولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي الظنين للخلاف ساني وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعضت مع أفضتم وصفها جلاههم عليهم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. شوفوا ابن الجزري رحمه الله جعل الكلام بالنون والميم كنا في كم بيت يعني ثلاثة أربع أبيات يعني بينما بعض إخواننا ولهذا يعني بعض الناس يجعل التجويد كله النون الساكن والتنون وهو الحقيقة لا يشكل إلا نصف واحد بالمئة من التجويد والحق أحسن شيء تعلم الناس فيه التجويد القراءة التطبيقية افتح المصحف واقرأ كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة تطبيقا والتابعون عن الصحابة والأمة إلى يومنا هذا فالذين قرأوا أمثال فضيلة الشيخ الدكتور وليد حفظه الله قرأ من صدره القراءات العشر كاملة من صدره على مشايخه وكذلك مشايخه قرأوها من صدورهم على مشايخه كذلك تلقين القرآن وأنا أقول والله الذي لا إله إلا هو لو أنها احترقت كتب القراءات لأملينا القراءات كلها العشر من صدورنا فكلام الله محفوظ ورب والله سيمليه القضاء كله كل القضاء الذين قرأوا وتلقوا ذلك مشابهة سيملونهم ولو احترقت كل الكتب التي منها ليكون لك فخر أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار انتظام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كالدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبطول يمد واجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا يعني الذي يتعلم الحقيقة الذي يدرس العامة يعني بالذات هنا يعني هنا في أمريكا يعني الحقيقة أنا أنصح الإخوة الذين يدرسون العامة الذين أول الذين دخلوا في الإسلام القرآن لا يشغلوا في قضية التجويد يعني هنا مد وشغله والمد 30 نوعا ايوه هذا يقول بلاش التجويد اذا هو 30 مش عارف يضبطها لكن كله احسن لي انا اوصي الاخوه دائما اذا اقرأوا العامه تخل عن اقرب في العلم العامي ما يبغى يشوف الفرق بين الاخفاء والاظهار والاظهار علموا بس كيف يقرأ القران صحيحا واذا اردت أن تسهل عليه المهمة وكان ما شاء الله يعني تبغى كذا يترزز شوية في يعرف شيء ولا لا قل له اسمع المدود دي اللي لها سلاهين دي قل له ما فيش سلاهين ولا فيش شيء كلها ستة المنفصل ستة المتصل ستة اللازم ستة العارض ستة وامشي في ستة أيوه ستة واحدة بس امشي بواحدة بس تمام وخلص في البداية حتى تضبطه وتنظم له العملية هذه لكن لو قلت له بسم الله اثنين هذا بالنظم المتصل اثنين وأربعة وستة ثم قلت له المتصل أربعة وستة ثم قلت له اللازم ستة ثم قلت له العارض اثنين وأربعة وستة يضيع ولا ما يضيع؟ لكن لو قلت له ستة يأثم إذا قرأ المد المنفصل ستة؟ لا ومروي في بعض الخاص وغيره في القرى كله مروي، وإن كان اختلاف بينهم في هذا. لكن أنت إذا أردت أن عام المنفة أن تقول له هذا يعلمه تطبيقا خلاص يقرأ، وإذا حصل إذا ما يفهمه خلقه يقرأ الآية ويقرأ معك قل له اقرأ الحمد لله رب العالمين، ويقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بهذا الشكل حتى يرضى، إلى أن يختم الختمة ويكون بعد التصبيح هذا والسمكرة والبوية والأشياء دي هذه كلها بعد إن شاء الله ما يختم، وإذا هو خلاص يعرفها. بعدين تأتي قضية واحد أنا ضعيف وقلت لهم مضى ما أدري والله، أنا قلت لهم واحد مؤلف كتاب أكبر من هذا 500 صفحة وكاتب، قلت له هذا يا فلان قلت له أمي لمن أن أعطي رأيي في الكتاب، قلت من مؤلفه؟ جاء هو المؤلف، قلت له هذا لمن؟ كان مكتوب عليه هنا بسم الله نفتح التجويد للناطقين بغير اللغة العربية، هذا 500 صفحة مجلد. طيب الناطقين باللغة العربية هذا كم يسيكون؟ هذا المال غير الناطقين باللغة العربية. يعني فقلت له أبدا ما لا تحتاج هذا، أنت تريد نصيحتي؟ لا تعطيهم ولا كتاب، لكن أرسل لهم كما أرسل عثمان رضي الله عنه وكما كان صلى الله عليه وسلم يرسل واحد وعلم الناس القرآن من صدره إلى صدره، بس أرسل لهم شخص يعلمهم القرآن هكذا ويجمعهم الله يبارك فيهم. يمكن في بعض البلاد الإسلامية عددها كبير يحضرون زي إندونيسيا وهذا عددهم فوق 200-300 مليون، وفي الهند يجتمعون هنا ويردد معه رددوا يلا بسم الله بالصوت، يعني ما نستطيع أن نعلم كل واحد واحد، أحيانا يكون كبير جدا تسلك الطريق هذه الجماعية لأجل أن يتقنوا كتاب الله. أما الحقيقة الذي يتعلمه أولادنا في المدارس وفي المعاهد وفي معاهد التحفيظ وحرق التحفيظ، الحقيقة أنهم يتعلمون تعريفات التجويد لكنهم لا يعرفون التجويد. وأنا قلت لبعض الإخوة في مدارسنا يتخرج الإنسان في الجامعة في قسم القرآن بل في رابع ابتدائية في ابتدائية، والله بعض الأطفال يعرف، قلت لهم ما لا يعرف الصحابة والتابعين والمشهدين من التجويد من التعريفات، تعريفات لا يعرف الصحابة والتابعين. قال الرجل لنافع يا أبا نعيم أريد أن أقرأ عليك الحذر آخذ عليك الحذر، قال ما الحذر؟ في أحد منا ما يعرف الحذر؟ كلنا نعرف الحذر. قال ما الحذر؟ قال أقرأ، قال أقرأ فقرأ عليه كما روى هذا صاحب المصباح والكامل وغيره، قال فقرأ لما قرأ قال حسبك يا هذا قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله لا نمضى ولا نلوك، ثم إلى يعني سهلة لا مضى ولا نلوك إلى آخر كلام، كلام جميل يكتب الحقيقة في مال الله قراءة تطبيقية حتى اسمع بس. أما التعريفات والأولاد عندنا يعرفون التعريفات في المجتمع وفي الجامعة يتخرج الأول على الدفعة لكنه ما يعرف القرآن صح؟ هذا واقع. وبعد تجويد كلمة الحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي بما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فتام فالكاف ولفظا فالنعم إلى رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى، اقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هدلا يشركن تشرك يدخلن تعلو على ألا يقول لا أقول إما في الرعد والمفتوح صل وعما، نهضع مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا، فصلت النساء والذبح حيثما وألا بالمفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف لنفال ونحن وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا وحي أفضتم اشتهت يبلو معا. ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كالنحل سلوى مختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصف إن لم هدى أن لن نجعل نجمع كي لا تحزان تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام سلوى وكلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي ورحمة الزخرف بتا زبرة أعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام مع الأخيرات عقود ثانهم لقمان ثم فاطر كطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وابنة وكلمة أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف كل هذه كأنها رموز يعني كلها في الرسم يعني مثل الكلمة الموقوفة بالهاء والتاء هي كلها لغات من لغات العرب يقفون بالهاء ويقفون بالتاء هذه كلها تحتاج إلى شرح يعني يرجع نعم وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها لقارئ القرآن أحسن مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله هذا وصلى الله لا ناخذ قصيدة يعني قصيدة بان السعاد نختم بها قصيدة بان السعاد يعني كانت نعم كانت سعاد كانت سعاد كقلب اليوم مكبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مجرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبل من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تجلو الرياح قضى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل يا ويحها قلة لو أنها صدقت ما وعدت أو لو أن النصع أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دنها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول وما تمسك بالوصل الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن يعجلن في أبد وما لهن طوال الدهر تعجيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على العين إرقاد وتبغيل من كل نضاقة الذفرى إذا علقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والنيل ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت في اللحم عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول كأنما فات عينيها ومذبحها من خطبها ومن اللحم من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل تقضي على يسرات وهي لاحقة ذوابل وقعهن الأرض تحليل سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل يوما يظل به الحرباء مصطخما كأن ضاحيه بالنار مملول كأن أوب ذراعيها وقد عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادل يركضن الحصاقيل شد النهار ذراعا عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل نواحة الرخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفري اللبان بكفيها ومدرعها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال المشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تمويل ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك مسبور ومسؤول من ضيق من ضراء الأسد مخدرة في بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول منه تظل حمير الوحش ضامرة ولا تمشي بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم في بطن مكة لما أسلموا جول زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول يمشون مشي الجمال السهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل.